تقدم الحاج محمد المسيري. I'm سنة على الحب مفردة وعلى الأغي حتى أكسينا ترزي ترانسينا تياري جاجير سام الباب ورسول حصار رياتي الدار نسكر دوب لبي وباري مرات البيتي وليت قتير مدين تارت في الساس ردي من ناشر الدور هذا أخطر Yes. سابي الخير الساري.